مرضت حين قدمت المدينة شهرا، فاشتكيت أي مرضت حين قدمنا المدينة شهرا، والناس يثيرون في قول أهل الإفك، يعني يخوضون في قول الكذب والافتراء، وعائشة لا تشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعترف لا أعرف من رسول الله النطفة، يعني شكته وقتلني، لأن الريب الشك والهم، يعني ما بقتش كتشوف ديك العطف وديك الحنان اللي كنت كتشوف من الرسول لما كتكون مريضة، فلذلك تقول لا أعرف من رسول الله اللطف والبر والرفق والحنانة والحنان الذي كنت أرى منه حين أشتكي حين أمرض، إنما يدخل رسول الله فيسلم ثم يقول كيف فيكم، ويشير إلى عائشة، هذه الإشارة إلى عائشة، كيف فيكم، كيف هي هذه، هكذا يقول، فذاك يريبني، هذا يدخلني الشك، ولكنها ما كانتش كتشعر بالشر، ما كتشعرش به، باقي ما وصل الخبر على أنه يتكلم في عرضها، ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت النقاهة، بداية الشفاء، بداية الشفاء، يعني برعت، وخرجت معي أم مصطح قبل المناصيع، المناصيع هذا موضع كانوا يقضوا فيه الحاجة، وهو متبرزنا، الموضع الذي نتبرز فيه، ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل، كيخرجوا الليل باش يمشيو يقضوا الحاجة ديالهم، وذلك قبل أن نتخذ الكلف قريبا من بيوتنا، يعني الكنيف هو المكان الساطر المعد لقضاء الحاجة، وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه والبعد لقضاء الحاجة والاستبراء، وكنا نتأذى بالكلف أن نتخذها عند بيوتنا، يتقذرون ويتأذون من رائحة الكلف، فانطلقت أنا وأم مصطح وهي بنت أبي رهم، بنت أبي رهم ابن المطلب ابن عبد مناف، وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها ولد مصطح اسمه مصطح ابن أساسة ابن عباد ابن المطلب، قالت فأقبلت أنا وبنت أبي رهم إما دي المصطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، قضوا الحاجة دي المراجعين، فعثرت أم مصطح بغطح في مرطها، يعني ما عند كان عنده واحد الكيساء صوف كالجرم هكذا السنة، وطئته برجلها فسقطت، فقالت تعس مصطح، معنى تعس هلك، دعت عليه بالهلك، فقلت لها أتسبين رجلا قد شهد بدرا، كيف تفعلين هذا وما ينبغي لك، وقد قال الله اطلع على آل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، وأنت تسبينه، قالت أي هنتا، أي هنتا اسم إشارة بمعنى يا هادي، يا هادي ألم تسمعي ما قال، بقي ما وصلناش الخبر شني قال مصطح اللي كدافعي عليه، قلت وماذا قال، قالت عائشة فأخبرت أخبرتني بقول أهل الكهف أهل الإفك، كانت صاعقة على عائشة، فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا إلى مرضي. سبحان الله، تهمة الإشاعة، ولو كان الإنسان كالجبل يسقط ويخر إلى الأرض. فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله ثم قال: كيف فيكم؟ كيف نيالي؟ قلت: أتأذنني أن آتي أبوي؟ قالت: وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما. شوف كيف وصل الخبر عند الأم والأب ولا لا. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجئت أبوي فقلت لأمي: يا أمتاه، ما يتحدث الناس؟ شنو الكلام اللي كنسمع؟ فقالت: يا بني هوني عليك، فوالله لقل ما كانت امرأة قط وطيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرنا عليها. يعني شو يعني؟ المرأة لما كتكون جميلة وكتكون عند حظوة عند زوجها يحبها، يعني كيبداو يشيروا عليها وكيكثروا عليها كلام ليس صحيحا ولا أساس له من الصحة. قالت: قلت: سبحان الله، تعجبت. وقد تحدث الناس بهذا، ابن هادش انتشر بين الناس. قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع. بكيت الليلة كاملة لا يرقى، معنى يرقى ينقطع، لا ينقطع لي دمع ولا أكتحل بنوم، يعني أهنأ، معنى أكتحل ولا أهنأ وأسعد بنوم. ثم أصبحت أبكي، ثم أصبحت أبكي. هنا باش تعرفوا على أن الرسول ما كيعرفش الغيب، لكن كيعرف الغيب وكيعرف يعني على أن هذه مجرد إشاعة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب أبدا. وهنا استشار الرسول بعض أصحابه عند تأخر الوحي، وتعرفنا أن الوحي انقطع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا. ولعلنا نقف هنا لأن القصة طويلة ولا زال فيها كلام طويل، ونتم القصة غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال حديثنا يدور معكن حول قصة عائشة رضي الله تعالى عنها، وحول حادثة الإفك. وتحدثنا البارحة عن حادثة الإفك وعن أقبح الكذب وأفحشه وعن سبب تأخر عائشة عن الجيش وعن سبب انتشار الإفك في المدينة ومن كان وراءه وعن سبب عن كثرة بكاء عائشة رضي الله تعالى عنها. ووقفنا عن استشارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعض أصحابه عند تأخر الوحي، فقد تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدة شهر، وكل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم ما حدث، وإن كان يعلم أن أهله بعيدون عن هذا الخبث، مما يدل على أن رسول الله بل والرسل جميعا لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه من بعض المغيبات. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، يختار، يجتبي معنى يختار، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وقال للجارية التي كانت تغني بغناء بعاد عندما قالت وفينا رسول الله يعلم ما في غد فقال دع هذا وقل غيره لا يعلم ما في غد إلا الله. وهنا دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المقربين إليه علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد عندما استلبث واستبطأ واستأخر حين استلبث معنى استلبث استبطأ واستأخر الوحي حين استلبث الوحي دعا الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة يستشيرهما في فراق أهله هل يطلق عائشة؟ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وهي صاحبة الحكاية وصاحبة الحادثة قالت فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله فقال يا رسول الله لا نعلم على أهلك إلا خيرا وأن عائشة بريئة مما اتهمت به وأن هذا مجرد أراجيف وكذب وفحش وبهتان عائشة بعيدة من هذا فهو قال بالذي يعلم في نفسه لهم من الود فقال يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير والنساء سواها كثير. وهنا عائشة رضي الله تعالى عنها تأثرت لهذه الكلمة التي تلفظ بها علي بن أبي طالب ولكنها رضي الله عنها لم تنظر إلى كلمة أخرى قالها علي يا رسول الله قال يا رسول الله أهلك لا نعلم عليهم إلا خيرا والنساء سواها كثير فقال له لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وإن تسأل الجارية تصدقك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية وهي بريرة اللي كان سبقت لنا القصة ديالا مسألة العتق فقال أي بريرة أي بريرة أي يا بريرة هذا أسلوب من أساليب النداء. وقد سبق أن ابن مالك قال كما قلنا في النحو وللمناد الناء أو كن آيا وأي وهكذا آيا ثم هيا أي أي يا بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ شفت شي حاجة يعني كتدخلك في شك عائشة؟ قالت له بريرة وفي رواية أن علي ضغط عليها أن تقول الحق وأن لا تكتم شيئا لأن من عادة المرأة أن تكتم لأنها تخاف على الجاني ولذلك جعل الله عز وجل شهادة المرأة شريطة أن يكون هناك امرأتان أو امرأتان كما قال الله عز وجل لأنها إذا ضلت أخرى تذكر الأخرى أختها كما قال الله عز وجل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى كما قال الله. فقالت بريرة والذي بعثك بالحق تقسم بالله الذي بعث رسول الله بالحق إن رأيت عليها أمرا قط أغمص عليها، يعني أعيبها به وأطعن فيها به. ما شفتش شي حاجة يعني نقدر نعيب بها أو به أكثر من أنها جارية. هادشي اللي شفت منها، شفت منها أنها جارية يعني صغيرة في السن، حديثة السن، لما كتعجن كتنعس، تنام عن عجين أهلها، فتأتي الداجن فتأكله. الداجن كل حيوان ألف البيوت يقال له داجن. الحيوانات المألوفة كيقول لنا الداجن، بحال الحمام وبحال الشات وبحال الهرة، هذه كتعتبر داجن لأنها ألفت البيوت. قال رسول الله أنا اللي كنشوف اللي شفت منها، شفت منها على أنها بنت صغيرة، لما كتعجن كتنعس وكتجي الشات كتاكل لها العاجل. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فاستعبر من عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، يعني قال من يقوم بعذري أن هذا أتى بشيء منكر وقع في عرضي وعرض أهلي وفي عرض رجل. حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني، أي من ينصرني، من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. هذا الرجل الذي ذكروه بأنه زنى بعائشة لا أعلم عليه إلا خيرا، هذه شهادة من رسول الله لهذا الرجل. يعني ما كانش كيدخل البيت في غيابي، بل دائما يدخل معي، ما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ فقال أنا أعذرك منه يا رسول الله، وهو سيد قومي هذا، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك، أمرتنا ففعلنا أمرك. وهنا قامت الفتنة عندما قال إذا كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت فقام سعد بن عبادة وهو أيضا سيد الخزرج الآن السادة، وكان رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية قرابار البلداء، فقال لسعد بن معاذ كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حطير وهو ابن عم سعد بن معاذ اللي قال المقولة الأولى، فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. وطبعا سعد بن عبادة رضي الله عنه مش من المنافقين، بل هو من الصالحين. وانا إذا كنتن تذكرنا القاعدة الأولى من قواعد التكفير، شنو هي القاعدة الأولى من قواعد التكفير؟ الكفر العام، أحسنتي، الكفر العام لا يستلزم دائما الكفر المعين، فهذا حكم عليه بالنفاق اجتهادا. وهذه فين أين تدخل، أين يدخل هذا الاجتهاد؟ شنو القاعدة اللي غيدخل هذا الاجتهاد؟ ها؟ من قال لأخيه من كفر مسلما فقد كفر، ليس على إطلاق هذه القاعدة، بل لا بد فيها من شروط شحال؟ أربعة. هذه الدروس ديالكم اللي دازت صادمة تنساش. فقال فإنك منافق تجادل عن المنافقين، فثار الحيان، الحيو ديال الأوس وديال الخزرج، كل واحد كينتصر له القارن ديالو، حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله يخفضهم حتى سكتوا. وسكت يعني هو تكلم وفي النقل كانت مشروعة في اثنين سكتهم رسول الله ونزل على المنبر بلا نتيجة. قالت عائشة: وبكيت يومي ذلك لا يرقى لي دمع، لا ينقطع لها دمع أبدا، ولا أكتحل بنوم، ما رأت سعادة ولا اطمئنان ولا نامت. ثم بكيت ليلة المقبلة لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثلاثة أيام وهي تبكي، اليوم اللي جاز مع يومين هذه. وأبوايا يظنان أن البكاء فالق كبدي، قالوا خلاص أذيرة كثرة البكاء ستموت. فبينما هما جالسان عندي الأبوان ديالا وأنا أبكي، استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها تنبط الإبن تدخل عندي، فجلست تبكي، تأثرت لما وقع لعائشة رضي الله عنها. قالت: فبينما نحن على ذلك، عائشة كتبكي وذيك المرأة كتعاونها في البكاء، تأثرت لبكاء عائشة ولما أشيع على عائشة على أم المؤمنين، قالت: فبينما نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل، ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل، نهار اللي قالوا أشاعوا هذه الفرية ما يجلس عندي رسول الله، ولكن هذه المرة دخل وجلس عندي، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. شهر جبريل ما كيجيش عنده، روح ما كينزلش يعني. قالت: فتشهد رسول الله ثم قال: أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. لاحظنا أن الرسول يقول لها: وإن كنت ألممت فعلت وارتكبت، مما يدل أنه لم يطلع على الغيب. إن كنت ألممت معنى ألممت أي فعلت وارتكبت ما قيل. قالت: فلما قضى رسول الله مقالته قلص دمعي، والمراد بقلص دمعي يعني ارتفع وذهب وجف، جف الدمع كأنها ما كانتش كتبكي، حتى انها لا تدري الى ذهب دمعها، حتى ما احس منه قطرة. فقلت لأبي: اجب عني رسول الله فيما قال، جاوب عليه، انا جارية حديثة السن، لعلي نقول شي كلام ماشي هو ويغضب علي رسول الله. فقال: والله ما ادري ما اقول لرسول الله، موز ما يقول والكلام تنشر. فقلت لامي: اجيبي عني رسول الله. فقالت: والله ما ادري ما اقول لرسول الله. فقلت وانا جارية يعني بنت صغيرة حديثة السن، صغيرة في السن، كثير من القرآن إني والله أنا مش تكلم قالت ما كنتش تبقى بزاف القرآن ثم قالت إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم. سمعت هذا الكلام ومن كثرة ما أشيع وانتشر بين الناس وأذيع يعني استقر في نفوسكم كأنه الصدق وصدقتم به. فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك. ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة يعني نقول لكم يرى فعلا هذا الشيء كاين لتصدقونني. وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف. ما عرفتش الاسم ديال أبو يوسف لأنه ما كانش كتقرأ القرآن مش تعرف يعقوب. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يعني ما كانوش الشيء اللي غنقول لكم المثل اللي غنقول لكم إلا هذا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. ما كتشوف شي في الكتاب ولا فاضطجعت على فراشي. قالت وانا والله حينئذ اعلم اني بريئة وان الله مبرئي ببراءتي. الله ماشي برأني لاني بريئة ولكن والله ما كنت اظن ان ينزل في شأني وحي يتلى. ما كنتش كتظن على ان الله عز وجل ماشي نزل ايات قرآنية يبرئ فيها عائشة ولا شأني كان احقر في نفسي من ان يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى. ولكن شني كنت كترجو؟ كنت ارجو ان يرى رسول الله فصل في النوم رؤيا يبرئني الله بها. يشوف ماشي رؤيا هكذا الله عز وجل يبين للرسول عليه الصلاة والسلام بان عائشة بريئة من هذه الفرية انك تنسب لعائشة رضي الله تعالى عنها وان هذه مجرد اكاذيب وأراجيف وإشاعات ونيل من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن القيادة. لكن الوحي نزل ليبرئ عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت فوالله ما رام يعني ما برح يعني ما فارق رسول الله مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله على نبيه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء. البرحاء يعني شدة الكرب من ثقل الوحي والتغير في الحال كما سبق لنا في أقسام الوحي السابقة. يعني هذا كان يأخذه عند الوحي حتى إنه لا يتحدر ينزل ويقطر ويتصبب. هذا من عنده يتحدر ينزل ويقطر ويتصبب منه مثل الجمال. الجمال حبات من اللؤلؤ. هذا معنى الجمال الحبات ديال اللؤلؤ حبات من اللؤلؤ والمراد العرق على هيئة اللؤلؤ. العرق من كثرة العرق اللي كيهوت بحال الحبات ديال اللؤلؤ. لا يتحضر منه مثل الجمال من العرق في اليوم الشاتي أو في يوم شات. أما إذا قلنا في اليوم سنقول الشاتي بيا أو في يوم شات من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت فلما سري عن رسول الله وهو يضحك سري كشف عنه انكشف عنه ما يجده من الهم وما يجده من الغمة سري عنه وهو يضحك فكانت كلمة كانت فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال أبشري يا عائشة أما الله فقد برأك. فقالت لأمي قومي إليه، قومي إلى رسول الله واشكري رسول الله. فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي برأني. شوف الغيرة. قالت فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك الكذب فحشوا، أقبح الكذب وفحشه، عصبة منكم، العصبة الجماعة من الناس، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إن سمعتموه. إلى آخر الآيات، 10 آيات أنزل الله هؤلاء الآيات ببراءة تقول عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت فقال أبو بكر وكان ينفق على مصطح، لأن هذا مصطح رؤساته عند القرابة من عائلة أبو بكر، وكان فقيرا، كان ينفق عليه على مصطح لقرابته من هو فقره، فهنا أقسم. قال والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال. والله أنا بغي جازي على حسب ذنبي، وهذا ما ينبغي. أنا كما وقع الواحد، يعني قال واحد كان الألب ونقطع عنه الشيء اللي كان يحصل له، كان يعطي واحد القدر وفي الآخر يقطع عليه الشيء اللي يعطيه. الابن عمل واحد القصيدة ورسل الأب كيقول له كيفاش يعني كتعاقبني بإزالة الرزق. ثم ذكر له قصة ديال أبي بكر، قصة ديال أبي بكر مع مصطح. ولكن الأب كان ذكيا هو أيضا، كتب له أبيات أخرى، يعني كيرد على ذيك الأبيات اللي رسموها ولده. قالوا لأن المصطح يعني لو لم يتوب ولو لم يعتذر يرجع له شي نكشي هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هذا مما يدل على أن العلماء قالوا ماشي أي واحد عمل شي ذنب نجيو حنا ونعاقبوه بقطع الرزق عليه وبقطع ما كنا ننفقه عليه. أنتم قد سمعتم أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان ينفق عليه، ولما نزل القرآن، لأن في الأول كان كيقول ربما يكون هذا حقيقي، لكن لما نزل القرآن وبين أن هذا إفك وأن الذي تولى إثم هذا الإفك عصبة من الناس جماعة من الناس والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. أنا أتأكد أبو بكر الصديق لأنه ما كاينش غير كذب، هذا القرآن يتلى وحي، لا تأكد على أنها بمجرد أكاذيب ومجرد خرافات. فقال على أنه يقطع الرزق ديالو. هذه ورد في بعض الكتب أن القاضي شرف الدين صاحب الرو كتب أبياتا إلى أبي لما كان قطع عليه النفقة، الأب ديالو قطع عليه نفقته، فقال له لا تقطعن عادة بر ولا تجعل عتاب المرء في رزقه، فإن أمر الإفك من مصطح يحط قدر النجم من أفقه وقد جرى منه الذي قد جرى وعوتب الصديق في حقه. فأجابه والده مبينا له سبب ذلك المنع، فقال له: قد يمنع المضطر من ميتة إذا عصى بالسير في طرقه، لأنه يقوى على توبة توجب إيصالا إلى رزقه، لو لم يتب من ذنبه مصطح ما عوتب الصديق في حقه. أنا الأب ديالو رد عليه قال أنه قد يمنع المضطر من ميتة، المضطر يمنع من أكل الميتة، علاش؟ إذا كان أبحنا يعني من قطاع الطريق ولا سافر، لأنك تعرف على أن مذهب الشافعي والحنبلي كذلك رواية عن مالك يرون أن الرخص، هذه قاعدة عندهم، أن الرخص لا تناط بالمعاصي، أن الرخص لا تناط بالمعاصي، يعني من أنشأ سفرا يعتبر في ذاته معصية حال المرأة الناشز أو للمسافر لذوم الناس سفر لقطع الطريق، لا يباح له الاستفادة من الرخص الشرعية، لأن هناك كيكون يعان على المعصية، فلا تحل الميتة للمسافر العاصي بسفره إذا اضطر إلى أكلها لحفظ حياته، إلا أن يتوب ويقلع عن المعصية فيحل له الأكل منها، لأنه قادر على استباحة الميتة بالتوبة. وأما المسألة هذه فيها كلام طويل عند الفقهاء على أن الرخص لا تناط بالمعاصي، ما يجوزناش نقول لهذاك اللي كيقطع الطريق كل الميتين ما يجوزش ما تاكل، هذا هو مذهب الشافعي والحنبلي والرواية عن مالك. الشاهد أن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما شفع كذا أحلف ما ينفقش على مصطح أبدا بعد الذي صدر منه، فقال: والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة، يعني هذا الشيء اللي قال عن عائشة، فأنزل الله عز وجل أن أحلف ولا يأتني، يعني ما خصوش يحلف أصحاب الفضل وأصحاب الغنى أصحاب الساعة اللي عندهم أموال ما يحلفوش باش يعملوا الخير، يحلف باش ما يعملوش الخير، ولا يأتني أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فهنا يقول عبد المبارك: هذه أرجى آية في كتاب الله. فقال أبو بكر الصديق: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. ورجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة، لا زال الحديث لعائشة رضي الله تعالى عنها، القصة تحكيها لنا عائشة بنفسها، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري، قال لها، اسمعنا ماذا قال لها: ماذا علمت وماذا رأيت؟ لاحظ السؤال كيف، ماذا علمت وماذا رأيت؟ هل رأيت شيئا من هذا الذي يقال؟ هل علمت شيئا من هذا؟ فقال لها: ماذا علمت وماذا رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، أي أمنعهما من أنسب إليهما ما لم يدركا، ومن العذاب لو كذبت عليهما، أحميهما من العذاب، إن كل جارحة تعذب، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله. تساميني يعني تعاليني وتفاخرني وتطاولني عنده، كان عنده حظوة عند رسول الله رضي الله تعالى عنها. فعصمها الله بالورع وطفقت أختها، يعني شرعت وبدأت، هذا معنى طفقة لأفعال الشروع، شرعت وبدأت أختها حملة بنت جحش تحارب لها لأختها، فهلكت في من هلك. فهذا ما انتهى، يقول الزهري هذا ما انتهى، فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرعد. وهذا لفظ مسلم، والقصة رواها البخاري ومسلم وغيرهما. فهذه القصة والله إنها لتجعل الكبد يتفتت عندما يقع أعداء الله في عرض شريف، في صديقة بنت الصديق، في طيبة زوجة الطيب، في أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها للأسف الشديد. ولاكت الألسنة هذا الكلام الخبيث النجس، وللأسف الآن يقولون هذا. والذي تولى كبر هذا الإفك هو عبد الله بن أبي بن سلول، وكان يستنشيه وينشر ويزيد فيه ويستخرج الحديث ويسأل ويبحث عنه، لعنه الله، لعنه الله ولعن الآن من يدعي أن عائشة زانية. ولذلك كفر الإمام مالك بل والجمهور من طعن في عائشة أو قال بأن عائشة فعلت كذا وكذا، وأشار إلى ما وقع من الإفك، وهذا إجماع، لأنه يكذب القرآن، والقرآن نزل في تبرئتها رضي الله عنها. ولهذا تقول عائشة وكان الذي يتكلم فيه مصطح، مصطح وحسن المثابت والمنافق عبد الله بن أبي، وهو الذي كان يستوشيه، هذا المنافق هو الذي كان يستوشيه، معنى يستوشيه ينشره ويزيد فيه، كان ينشر عن الحديث وكيزيد فيه ويستخرجه ويسأل عنه ويبحث عنه وينشره بين الناس ويجمع الناس ويحكي أن فلان قال له كذا ورأى كذا وقال كذا، حتى يجعل في أذهان الناس وفي عقولهم مستقرا وأنه صحيح. وهذا الذي تولبنا منه هو وحمنا. ولذلك أنا لما نزلت عائشة عذري قام رسول الله على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن الذي نزل فيها، فلما نزل أمر أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم، الحد هو كما سبق لنا العقاب المقدر في الشرع، هو شحال الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، فاجلدوهم 80. ورواية أخرى نفس الرواية حديث أبي هريرة تقول عائشة كان رسول الله إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأصاب عائشة القرعة في غزوة بني المصطلق. ثم ذكر حديثا طويلا وفيه وكان رسول الله يجيء فيقوم على الباب فيقول كيف أتيكم، حتى جاء يوما فقال أبشري يا عائشة فقد أنزل الله عذرك، فقالت بحمد الله لا بحمدك، وأنزل الله في ذلك 10 آيات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآيات. فحد رسول الله مصطحا وحمنة وحسان. وجاء أيضا بالحديث عائشة عن أبي إسحاق في السيرة، وسنده في ذلك صحيح إنه صرح بالتحديث كما جاء في سيرة ابن هشام. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد صبر كما سمعتم، وعائشة رضي الله تعالى عنها صبرت، ولكن بدأت تبكي أنها تأثرت لهذه الفرية، بيت نظيف، بيت طاهر، بيت زكي، بيت صديق يتهم بهذه الفرية، فكانت تبكي، وكانت رضي الله تعالى عنها لا يرقى لها دمع، وكانت لا يجف لها دمع. أما صفوان فكان موقفه مع حسان أن ضربه، بل وثبت أنه ضربه فجمع يديه إلى عنقه بحمل، ثم انطلق به إلى دار بن الحارث بن الخزرج، فلقيه عبد الله بن رواحة ربطوه قوتها إلى حمل الحبل وماشي كجرل. فقال له عبد الله بن رواحة: ما هذا يا صفوان؟ قال: أنا أعجبك ضرب حسان بالسيف؟ يعني قال له: أنا أعجبك ضرب حسان بالسيف؟ قال: والله ما أراه إلا قد قتلته. قال له عبد الله بن رواحة: إلا قد قتلته، ما أراه إلا قد قتلته. فقال له عبد الله بن رواحة: هل علم رسول الله بشيء مما صنعت؟ قال: لا والله. قال له: لقد اجترأت، اجترأت على واحد الأمر ما ينبغي لك، أطلق الرجل. فأطلقه، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فدعا حسان، فدعا حسان وصفوان بن المعطل، فقال ابن المعطل: يا رسول الله، آذاني وهجاني فاحتملني الغضب فضربته. فقال رسول الله لحسان: أحسن يا حسان، أتشرفت على قومي أن هداهم الله للإسلام؟ ثم قال: أحسن يا حسان في الذي أصابك. قال: هي لك يا رسول الله. وكما سبق في الدرس الماضي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه أثوبا وأعطاه ماذا؟ جارية. هذه قصة عائشة رضي الله تعالى المحزنة، وللأسف ليتنا لم نكن شيئا حتى لا نسمعها، وليتنا لم نخلق حتى لا نسمع هذا الكلام الذي قيل في الطاهرة بنت الطاهر الصديقة بنت الصديق زوجة سيد العالمين وحبيبته رضي الله تعالى عنها وعليها السلام، ولعن الله من لعنها. والآن بعد أن فرغنا من غزوة بني المصطلق والمريسير نبدأ في غزوة الأحزاب. وعن وقت الغزوة وسببها وما قيل في هذه الغزوة نفس ما قيل في الغزوة السابقة، يعني من الاختلاف، لأنهم اختلفوا في وقتها وتاريخها على قولين. أحدهما القول ديال ابن إسحاق، يقول بأنها كانت في السنة الخامسة، ولهذا يقول محمد بن إسحاق: كانت الخندق في شوال سنة 50، وفيها مات سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. وقال ابن القيم في الزاد: وكانت في سنة 50 من الهجرة في شوال، على أصح القولين. لكن يقول أقوال، ولكن الصحيح يقول ابن القيم كانت في السنة الخامسة من الهجرة في شوال، إذ لا خلاف أن أحدا أن أحدا كانت في شوال سنة 30، لأحدا كانت في شوال سنة 30، ووعد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام المقبل وهو سنة 40، ثم أخلفوه. كما قال أبو سفيان السمقلنا: قال لأجل جذب تلك السنة فرجعوا، فلما كانت سنة 50 جاءوا لحربه. هذا قول أهل السير والمغازي، هكذا يذكر ابن القيم في الزاد. وذهب إلى هذا القول ابن سعد في الطبقات، والبيهقي في السنن،